بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، قد تقدم معنا بالأمس صفة الحج، تقدمت صفة الحج، وقد بينا ما يفعله الحاج من حين أن يحرم بالحج إلى يوم النحر، وقلنا الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم النحر هي أربعة أعمال: يبدأها برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم الحلق، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، وبعده السعي لمن كان عليه سعي وهو المتمتع أو المفرد والقارن إذا لم يسعيا بعد طواف القدوم. وهذه الأعمال مرتبة على النحو الذي ذكرت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا تخفيف، الأصل أن تكون على النحو الذي ذكرته، ولكن لو أن إنسانا طاف قبل أن يرمي فهذا لا شيء عليه. وهنا ذكرنا أنه يحصل للحاج التحلل باثنين من ثلاثة، بمعنى أنه إذا فعل اثنين من الرمي والحلق والطواف، هذه ثلاثة أمور، إذا فعل اثنين منها حصل له التحلل الأول الذي يبيح له ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام إلا النساء. فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة جميعا، يعني رمى وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي، فقد تحصل له التحلل الكامل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش ما عندي خليني المجلس اسمع حياة الله. ثم بعد ذلك يرجع إلى منى، بعد أن ينتهي من طواف الإفاضة يرجع إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر إذا لم يتعجل. والمبيت بمنى يقول العلماء إنه واجب، بمعنى أنه يلزم الحاج أن يبيت بمنى، أن يبقى ويمكث بمنى هذه الليالي، هذه الليالي. ويقول العلماء إن المبيت المذكور هنا هو أن يمكث في منى أكثر الليل، يبقى في منى أكثر الليل، وليس معناه أنه لا بد أن ينام، قد لا ينام الإنسان، المهم أن يوجد في منى، في حدود منى المعروفة. وكثير من الحجاج يسألون عن مسألة المبيت خارج المدينة، منى. لا يجوز لمن كان خارج، لا يجوز للحاج أن يبيت خارج منى إلا إذا لم يجد مكانا في منى، فعليه أن يجتهد حتى ولو سكن خارج منى فإنه يحاول أن يدخل في الليل إلى منى ويبقى بها أكثر الليل. فإن لم يتيسر له ذلك ولم يجد مكانا فإنه يبيت في سكنه ولا شيء عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك ما يحصل من اتصال الخيام هذا يكفي، فإذا استطاع الإنسان أن يجد له مكانا في منى فليفعل، وإن لم يجد إلا الطرقات فالطرقات ليست محلا لأن يبقى فيها الإنسان، لا يحرج نفسه بالبقاء في هذه الأماكن، وقد لا يسمح له بالبقاء فيها نظرا لحركة المشاة وللسير وغير ذلك من الأسباب. فاتقوا الله ما استطعتم. وكما ذكرنا هذا المبيت واجب. ثم أيضا من الأعمال التي يقوم بها في أيام التشريق أنه يرمي الجمرات الثلاث، يرميها بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كانوا ينتظرون إلى أن تزول الشمس، يعني وهو إيه تزول عن كبد السماء، يعني صلاة الظهر تقريبا، فكانوا يتحينون هذا الوقت. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس، لأنه دل على ذلك قول عمر رضي ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني أنه لا يجوز له أن يرمي قبل ذلك. وهذا الذي عليه الجماهير كما ذكرنا، ومنهم الأئمة الأربعة. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يبحث عن الرخص. قد يقول قائل: إن هناك من يقول إنه يجوز الرمي بعد الزوال. أقول: قاله بعضهم، لكن الأكثر والذي تدل عليه الأدلة أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وخصوصا في هذه الأيام التي لا محل ولا مكان للقول بالرمي قبل الزوال، لأن الأمور قد يسرت بحمد الله. هذه الجمرات يعني ما هو إلا أن ينتظر الإنسان، قد لا يتيسر له أن يرمي بعد الزوال مباشرة، لكن الوقت يمتد معه إلى المغرب، بل على الصحيح إلى الفجر من اليوم الثاني، وهو يجوز له أن يرمي. فلماذا يوقع نفسه في حرج؟ فمن رمى من بعد الزوال فرميه صحيح باتفاق، رمى العصر رمى، لكن من رمى قبل الزوال فجمهور العلماء يقولون له إن رميك ليس بصحيح. وقلنا لكم: وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كان هناك شك هل يصح أو لا يصح، فحاول أن تخرج من هذا الشك إلى أمر متيقن. وكما قلنا يبدأ بالجمرة الصغرى أو الأولى التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متتاليات، يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر ويرمي الله أكبر ويرمي حتى ينتهي من السبع. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتقدم قليلا حتى يسهل فيستقبل القبلة ويدعو ويدعو، حتى إنه ورد أنه يدعو بمقدار سورة البقرة، يعني يطيل في الدعاء وهو مستقبل القبلة. ثم يرمي الجمرة الوسطى، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه، ثم يأخذ ذات اليسار ويستقبل القبلة ويدعو نحو دعائه ووقوفه عند الجمرة الأولى، ثم يرمي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، والسنة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات متتاليات، يكبر مع كل حصاه، ثم ينصرف ينصرف، وليس بعدها دعاء، ليس بعد الجمرة الكبرى دعاء. وربما لم نتعرض بالأمس للحصى الذي يرمي به أو الحصى الذي يرمى به الجمرات، وهو كما ذكر العلماء بقدر حصى الخذ، يعني كما قال بعضهم فوق الحمص وأقل من البندق تقريبا، أو بقدر أنملة الأصبع أو ما يقاربها عرضا وطولا، فهو حجر صغير. والرسول صلى الله عليه وسلم لما لقط له ابن عباس حصى من الطريق أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقلبه في يده وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني ترى بعض الناس يأخذ حجرا كبيرا ليس حصى، بل يأخذ حجر، وبعضهم تراه يرمي بالنعال أو يرمي بالمظلة التي معه ويرمي بأشياء، ويظن أنه بذلك ينتقم من الشيطان، وهو في الحقيقة يقع في كيد الشيطان، لأنه خالف السنة، ومن خالف السنة وقع في كيد الشيطان. فعلى الحاج أن يتنبه لهذا، هي حجرات اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغلو في هذا الأمر ويكبر. بعض الناس يتكلم بكلمات وألفاظ وسب وشتم وهو يرمي. الرسول صلى الله عليه وسلم كبر، فكبر كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تنحرف عن هذا القصد، وهذا ربما يكون من جهل بعضهم وعاطفة هذا الإنسان يتصور هذا الشيطان فيريد أن يؤثر فيه، وهو لا يؤثر في الحقيقة إنما يغلو فقط. والشرط في هذا الحصى أن يقع في المرمى، أن يقع الحصى في المرمى في الحوض، وهذا يعني أمر مهم. بعض الحجاج يرمي من مسافة بعيدة، يرمي من مسافة بعيدة فلا يقع الحصى في المرمى ولا يدري أين وقع أصلا. إذا كان إنسان يرمي من مسافة بعيدة لا يمكن أن يرى أين يقع الحصى. والآن كما ذكرت لكم الأمور ميسرة، بإمكانك أن يعني تجد مكانا حتى تمسك بالجدار وترمي، لا يكون همك أن تلقي هذه الحصيات في أي مكان، هذا ليس صحيحا. ولو سألت حينها لقلنا إن هذا الرمي ليس بصحيح إذا كان ألقيت الحصيات من بعيد وأنت لا تدري أين وقعت. لا بد أن يغلب على ظنك أنها وقعت في المرمى، وهذا لا يكون إلا باقتراب الإنسان من المرمى شيئا فشيئا. لا تزاحم، لكن حاول أن تدخل إلى هذه إلى المرمى، إلى قريب من المرمى، وترمي هذه الحصيات واحدة تلو الأخرى، حتى قال العلماء لو رماها جميعا لم تجزه إلا عن واحدة. لو أخذ السبع ورماها هكذا لم تجزه إلا عن واحدة، فعليه أن يرمي بهذه السبع واحدة تلو الأخرى حتى تقع في المرمى. ثم بعد ذلك، بعد أن يرمي وبعد أن يدعو، يفعل هذا الأمر في يوم الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر إذا تأخر، وفي الثالث عشر إذا تأخر. ثم بعد ذلك ينتهي حجه ويتجه إلى مكة ويطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج من مكة. يعني البعض يظن أنه يطوف طواف الوداع حتى ولو أراد أن يبقى في مكة، لا، هو طواف الوداع لمن أراد أن يودع البيت. فإذا عرفت أن رحلتك ستخرج مثلا العصر، طفت يعني بعد الظهر في وقت متسع وتخرج إلى موعد الرحلة. وهذا طواف الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي الطواف، كان الناس يخرجون في كل وجه. إذا انتهوا من منى اللي يذهب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في كل وجه، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وهذا الطواف واجب من واجبات الحج لمن أراد الخروج من مكة، يودع فيه البيت ثم يخرج، إلا أنه خفف عن الحائض. المرأة الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع فإنها تخرج ولا شيء عليها، لأن هذا تخفيف من الله عز وجل عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية وقال أحابستنا هي، قالوا قد حاضت، قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر. إذا المهم هو طواف الإفاضة الذي هو ركن لا بد أن تنتظر فيها المرأة، أما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج ويسقط عن الحائض والنفساء. وأما من عداهم فيجب عليهم إذا أرادوا الخروج من مكة، ومن تركه فقد ترك واجبا وعليه دم، من ترك هذا الواجب. ثم بعد ذلك يرجع الحاج إلى بلده أو يأتي إلى المدينة، وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار، وأن يؤمل خيرا، أن يؤمل القبول عند الله عز وجل ويرجو ذلك، ولا يقطع الإنسان بقبول عمله ولا يفخر بشيء من عمله، لكنه يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، ويجتهد في ذلك في الحج، يجتهد في إحسان العمل، كما كان السلف رضي الله تعالى عنهم يجتهدون في أعمالهم في إحسان العمل، ويخشون أن لا يتقبل منهم. والذين أوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم أناس يصومون ويصلون ويزكون ويخافون أن لا يتقبل منهم، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى الإنسان أن يجتهد في إحسان العمل، ثم يجتهد في دعاء الله عز وجل أن يتقبل منه. أسأل المولى جلت قدرته أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا لعمل صالح يحبه ويرضاه. يقول هذا السائل: أنا مقيم بالمدينة، وذهبت في شهر شوال لمكة لأداء عمرة، وعدت للمدينة وأنوي أداء فريضة الحج، فكيف تكون النية؟ هل متمتع بسبب عمرة شوال، أم أنوي مفردا وأذهب في اليوم الثامن؟ جزاكم الله خير. أقول: الحاج أو المعتمر إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده، رجع إلى بلده، فإن العلماء يرون هنا أنه ينقطع التمتع، يعني لا يكون متمتعا، لأنه أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج، مثل سؤال هذا الأخ، فإنه أنشأ سفرا للعمرة، أتى بعمرة ثم رجع إلى المدينة، ثم أنشأ سفرا آخر للحج، فيحرم متمتعا. ويرى بعض العلماء أن هذا أفضل في حقه، فيقولون: الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل لمن لم يسق الهدي أن يكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والأفضل لمن أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج أن يكون مفردا، فيجعلون يعني لكل نسك فضيلة، وفضيلة الإفراد في حق من أنشأ سفرا له خاصة، فهذا أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج. والمتمتع والقارن إنما وجب عليهم الهدي للترفه بترك أحد السفرين، لأنه أتى بنسكين في سفر واحد، فهذا الدم دم شكران على نعمة الله عز وجل عليهم، حيث أتوا في سفر واحد بنسكين. وأما من أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج يكون مفردا كما في سؤال الأخ. هذا يقول: هل هذه الحصيات التي ذكرناها هل لها مكان مخصوص؟ يعني في ظني أنا لا تؤخذ إلا منه. السؤال ليس فيه، قل: هل لها مكان مخصوص؟ فإن كان هذا المقصود فالحصيات تلتقط من أي مكان، ليس بالضرورة أن تلتقط من مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال لابن عباس: ألقط لي حصيات، تقطها من الطريق وهو ذاهب إلى منى. لكن الآن قد لا يجد الإنسان في منى حقيقة، قد لا يجد حصيات في منى لأن الطرق يعني زفلتت، فلو أخذها من مزدلفة لا حرج، يأخذها من مزدلفة، يأخذ 7 حصيات جمرة العقبة ويأخذ البقية للجمرات الأخرى، كل يوم 21 يعني 63 حصاة و70 حصاة يعني يأخذ، لكن لا يعني بدون اعتقاد أنه لا يجوز إلا أن يأخذها من المزدلفة. يقول: هل على المتمتع إذا تحلل من عمرته وذهب إلى جدة عمرة إذا رجع إلى مكة للحج؟ الأصل إذا خرج خارج المواقيت فالأولى به أن يحرم، لأن هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة، أما إذا كان داخل المواقيت فالذي يظهر أنه لا يحتاج إلى عمرة، والله أعلم. كان هذا يسأل عن مصافحة النساء الأجانب، إذا كان هكذا السؤال نقول الحكم في مصافحة النساء الأجانب. نعم، لا يجوز الرجل أن يصافح امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيعته ما صافح امرأة صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يصافح النساء. وإنما إذا كانت هذه المرأة يعني لا يخشى من الفتنة في كلامها كبير أو نحو، يكلمها ويسأل عن حالها وحال أبنائها ولا تخضع بالقول دون أن يصافحها. نعم. يقول: أخي توفي شابا ونريد أن نحج عنه، فهل نعطي نقودا لبعض الأشخاص لحج النيابة وهي مكاتب معروفة؟ وفي مكاتب معروفة؟ أقول أولا لا، يعني لا نعرف مكاتب معروفة في هذا، لكن على الإنسان يجوز له أن يحج عن أخيه أو أن يدفع مبلغا لمن يحج عن أخيه، لا مانع من ذلك، لكن عليه أن يتحرى أن لا يختار إلا شخصا يثق فيه، فإن بعض الناس غير موثوق، فعليه أن يختار طالب علم يفهم مناسك الحج، وأيضا شخص فيه خوف من الله وفيه تقى، لأننا سمعنا بعض الناس يأخذ أموالا من أشخاص متعددين ولا يحج، وهذا يعني في غاية الظلم، وإذا كان أكل المال حراما في الجملة ففي هذا أشد تحريما، لأنه أخذه باسم العبادة وباسم الطاعة، وإنسان وثق فيه وأمنه وخان أمانته، فالإنسان أن يختار أولا من يثق به ومن يعرفه إذا أراد أن يحج عن أحد، وهذا جائز إن شاء الله. وعلى الآخر أن يأخذه أيضا لنفع أخيه وليقف مع المسلمين في هذه المناسك والمشاعر المعظمة لا لغرض المال. وقد ذكرنا سابقا أن من أخذ المال ليحج فهذا فيه يرجى له الخير وله أجر إن شاء الله، لأنه جعل المال وسيلة لأداء هذا النسك عن أخيه لنفع أخيه، وجعله عونا له على الطاعة وليقف مع المسلمين وليحضر دعوة المسلمين. وأما من حج ليأخذ المال فهذا يخشى عليه أنه جعل الحج وسيلة لأمور الدنيا، جعل العبادات وسيلة لأمور الدنيا، فهذا يخشى عليه، والله أعلم. هذا يقول: هل لي أن أصوم الاثنين والخميس هذه الأيام وقبل أن أدخل في أيام المناسك؟ نعم، يجوز له أن يصوم الاثنين والخميس، ولكن الحاج إذا كان مسافرا ويشق عليه الصوم، لحتى لو كان هذا الصيام فرضا فإنه يفطر، فمن باب أولى فيما يتعلق بالنوافل وما يتعلق بالمستحبات. لكن إذا كان مقيما ولا يجد مشقة وأراد أن يصوم الاثنين والخميس فلا حرج عليه، والله أعلم. يقول: يقيم بعض الحجاج الوليمة عند عودتهم إلى بلادهم مع حضور داعية من أجل الموعظة أيضا، ما حكم هذا؟ أقول: من رجع إلى بلده ومن الله عز وجل عليه بأداء الحج ورجع، إن كان هذه الوليمة يعني يفعلها لأن الناس أتوا إليه يهنئونه بالحج وفعل ذلك فلا حرج عليه، دون أن يكون هذا عادة أو يتخذها عبادة، فإنها قد تدخل في حيز البدع إذا فعل ذلك. أما لو إنسان جاء في بيته فجاءه الناس وأراد أن يكرمه فهذا لا حرج فيه، لكن أن يتخذ ذلك، أن يتخذ ذلك الأمر عادة بين الناس ويتصورون أنهم يثابون عليها وأنه فيه عبادة فهذا خطأ ولا يصح بهذه الدرجة. أما لو كان إنسان فعله يعني من غير تخصيص هذا باستمرار فلا شيء فيه. هذا يسأل يقول: ما فائدة أذكار الصباح والمساء، وهل هي مهمة في حياة المسلم، وما هي الحصانة التي فيها وفي أذكار اليوم؟ يكفي أنه ذكر لله، يكفي أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله عز وجل. من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكلما ذكرت الله ذكرك الله عز وجل. يكفي هذا في الجملة لأن يعرف المسلم أن الذكر عظيم وأنه حياة للقلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو طمأنينة للقلب وراحة للقلب. ألا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي لا يذكر الله مثل الميت لا حياة فيه، والذي يذكر الله مثل الحي، فيه حياة، حياة قلب. فالذكر حياة للقلوب، يحيي الله عز وجل به القلوب. وفي أذكار الصباح والمساء، من قال ذكر الله قال: لا، سبحان الله. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله هؤلاء الأربع، يكثر منها الإنسان. إذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله، إذا قال لا إله إلا الله 100 مرة أو سبحان الله 100 مرة، ماذا كانت له؟ كانت له بعدل 10 رقاب. ومحيت عنه 100 سيئة، وكتبت له 100 حسنة، وكانت له حرزا من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما يقول. هذا فضل عظيم، فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار: سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، يكثر من هذه الكلمات، يكثر من قراءة آية الكرسي في الصباح، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، يحفظك من الشيطان ولا يقربك شيطان إذا قرأت هذه. هذه فائدة الذكر. ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، كفتاه هم الدنيا، كفتاه مشاكل الدنيا. وهكذا، يعني لو كل ذكر له فائدة، فكيف؟ حتى إن بعض العلماء ذكر مئات الفوائد في الأذكار، فوائد عظيمة من شرح الصدر، ومما يحصل له من حفظ الله عز وجل، ومن إبعاد الشيطان عنه، ومن حفظه وحفظ أهله وحفظ ذريته. هذا كله خير في هذه الأذكار، من شراح الصدر وما يترتب على ذلك. حتى كان بعض العلماء يذكر الله بعد الفجر إلى أن ينتصف النهار، هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقيل له في ذلك، قال: هذه غدوتي، لو تركتها لخارت قواي، هذه الأذكار بمثابة الأكل والشراب، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. إذا كان المحبون يستأنسون بكلام من يحبون وتذهب عليهم الأوقات وهم يتحدثون، فكيف بمن كان في مناجاة الله عز وجل؟ كيف من كان يذكر الله عز وجل، يسبح، يقول لا إله إلا الله، الله أكبر؟ لا شك أن هذا فيه راحة النفس ولا سعادة للإنسان أكثر من أن يعيش في ذكر الله عز وجل. هذه أعظم سعادة، وعلى كل إنسان أن يجرب هذا مع نفسه، يذهب الله عنه الهموم والغموم، ما أكثر هموم الدنيا لكنها تتبدد أمام ذكر الله تبارك وتعالى. يقول: حاج عن الغير، هل هذا الوكيل يؤدي العمرة والحج عن الموكل، أم يعتمر عن نفسه ويحج فقط الموكل، أي الوكيل العمرة والموكل الحج والموكل الحج؟ نعم، أقول: أولا، الوكيل والنائب، الوكيل كالأصيل، يعني يجب عليه أن يعمل بما يريده الذي وكله، فإن أراد عمرة وحج فعليه أن يؤدي ذلك، عليه أن يلتزم بما يأمره به الوكيل في اختيار النسك، هذا أمر واجب عليه. أخذ منك مبلغ 5,000 10,000 وأتي بعمرة عن نفسي، كيف يكون هذا؟ لكن إذا كان طلب منه الحج فقط وقال له إذا أردت أن تعتمر لنفسك لا حرج عليك، فهذا لا شيء عليه. لكن إذا لم يقل له ذلك فالأولى أن يأتي بعمرة وحج عنه، عن وكيله، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكثر من الدعاء لهذا الذي وكله إن شاء الله يرجى له ذلك. يقول: هل يجوز لي الحج عن جدي الذي توفي دون أن يحج أو يوصي بأن يحج عنه، مع العلم أني قد حججت عن نفسي وأن جدي لم يتيسر له الحج في آخر عمره؟ أقول: يجوز لك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وقالت له إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وكذلك الذي قال لبيك عن شبرمة؟ قال ومن شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجوز له أن يحج وجزاه الله خيرا على هذا العمل. يقول هذا السائل: أعاني من كثرة السهو في الصلاة فكيف تنصحني؟ أقول هذا السهو في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه بكل طريق خير، يقف أمامه لا يريد أن يلج منه الإنسان. وإذا أذن بالصلاة خرج الشيطان من المسجد وهرب وله ضراط كما جاء في الحديث. فإذا أقيمت الصلاة ودخل الإنسان في الصلاة جاء الشيطان مرة أخرى وأتى إلى الإنسان يذكر أذكر كذا أذكر كذا، يذكره أشياء لم يكن يذكرها هذا الإنسان، فيذكره الشيطان بها حتى لا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربع كما جاء في الحديث. فهنا فعليه أن يطرح الشك وأن يبني على ما استيقن وزد للسهو. وفي الحديث الآخر الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان جاءني يلبس علي صلاتي. قال: ذلك الشيطان يقال له خنزم، فإذا أحسست بذلك فانفث عن يسارك ثلاثا. النفث هو يعني التفل لكن بدون ريق، تتفل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من كيده وأنت في الصلاة. فعلى الإنسان أن يستحضر أنه واقف في الصلاة بين يدي الله عز وجل، وأن يتذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الذي كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة نسي الدنيا وما فيها، راحته وطمأنينته وقرة عينه في الصلاة. وروي أنه كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. فالصلاة خير عمل يقوم به الإنسان، فعليه أن يتذكر هذا. وأن الشيطان يريد، لأن الشيطان ما سجد لله عز وجل، لما أمره أن يسجد له أبى واستكبر فطرد من الجنة. فلا يريد لك أن تسجد لله عز وجل. كم من أناس صدهم الشيطان عن الصلاة، لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون طريق المسجد، استولى عليهم الشيطان، استحوذ عليهم. وأناس وفقهم الله عز وجل وغلبوه وجاءوا إلى بيت من بيوت الله يؤدون فريضة، فيريد أن يفقدهم قيمة هذه الصلاة وأن ينزع روح الصلاة الذي هو الخشوع، فتبقى صلاة بلا روح بلا خشوع كجسد بلا روح. فعلى الإنسان أن يحذر من كيد الشيطان وأن يستعيذ في صلاته إذا طرأ له هذا السهو، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم النساء اللاتي يأتين بلا محرم، وهل عليهن هدي إن كن متمتعات؟ هذان سؤالان، أولا المحرم سؤال والهدي سؤال آخر. أما حكم النساء، يعني حكم الإتيان بغير محرم بالنسبة للمرأة، أنه محرم لا يجوز، لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن امرأتي ذهبت إلى الحج وإنني كتبت في غزوة كذا وكذا، في غزوة من الغزوات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانطلق فحج مع امرأتك. فأذن له أن يترك الغزو وأن يذهب أن يحج مع امرأته، فهذه المرأة تأثم على الحج بدون محرم لأن هذه معصية، ولكنه لا يؤثر في صحة الحج، حجها صحيح وهي آثمة. ويعني هذا أمر مهم. الأمر الثاني يقول: هل عليهن هدي إن كنا متمتعات؟ المتمتع عليه هدي سواء كان رجلا أو امرأة، حتى ولو كان هذا طفلا تمتع عليه هدي، فالهدي مرتبط بسبب وهو التمتع أو القران، فالمرأة عليها هدي إن استطاعت الهدي، قيمة الهدي وجدت الهدي فهو واجب عليها، ما لم تستطع تصوم 3 أيام كسائر الحجاج، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلها. نعم، 3 أيام هذه اختلف فيها العلماء وذكرنا هذا سابقا، متى يصوم من لم يجد الهدي؟ فبعضهم قال يصوم إذا أحرم بالعمرة، عمرة التمتع، لأنه شرع في التمتع، وبعضهم قال إذا انتهى من العمرة، إذا انتهى من العمرة يشرع، وبعضهم قال حتى يحرم بالحج لأنه قال في الحج، فحتى يحرم بالحج يصوم. فإذا أحرم مثلا، ولهذا قال بعضهم يحرم يوم السادس حتى يصوم السادس والسابع يكون آخرها يوم التروية، وبعضهم يقول يحرم يوم السابع حتى يكون آخر هذه الأيام يوم عرفة، والصحيح أنه يصوم، لا يشترط التتابع، لكنه يصوم حتى ولو أحرم يوم الثامن يصوم يوم الثامن، ويصوم من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر. نعم، يقول هل يجوز حك الرأس وهو محرم؟ نعم، لا مانع أن يحك رأسه إذا كان محرما. أنا ما عرفت هذا السؤال، إذا كان صاحبه قريب يمكن ينبهنا. يقول أنا وزوجتي حاجين، بالنسبة إلى الصلاة هل هي واحدة أم اثنين؟ أي صلاة هذه؟ ها؟ أيوة الهدي، لا كل واحد عليه هدي، كل واحد عليه هدي، البعض يظن أنه هو زوجته خلاص هدي واحد، لا كل واحد عليه هدي. نعم، الزوجة على هدي وانت عليك هدي. نعم، طيب الظاهر الأسئلة انتهت ونرى. طيب لحظة بس، بقي معنا كم سؤال. يقول ارتدى الحاج أثناء النسك جورب شراب دوالي بتوجيه طبيبه، هل عليه دم أم لا؟ نعم، إذا كان لبس شرابا وهو محرم فعليه الفدية، يعني مثل الذي يلبس مخيطا عليه الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين 3 آصع لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة، ومخير بين هذه الأمور 3، وليس عليه إثم للحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة قال لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال نعم، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة، يعني من أجل الضرورة ما أعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الفدية مع أنه معذور لكنه ليس بآثم. نعم، الصيام يصوم هنا أو يصوم إذا رجع، ليس له زمان ولا مكان، لكن الأولى هو التعجيل، لأن الواجبات تجب على الفور، فيجب أن يعجل في أداء هذا الواجب عنه ولإبراء ذمته. نعم نعم، الرز والبر ماشي، ما يجوز في الفطرة يجوز في هذا. أراد أن يأتمر لوالده يقول ما قولكم في من أراد أن يعتمر لوالده أو لوالدته؟ أنت تريد أن تأتي بعمرة ولا بحج؟ أنت اعتمرت عن نفسك؟ اعتمرت عن نفسك؟ لا، أول تعتمر عن نفسك ثم تعتمر عن والدك أو والدتك، ها؟ تحج عن نفسك ثم تحج عن والدك، لا بد من هذا. لا تصح العمرة للأموات؟ لا، العمرة جائزة، جائزة، لكن قد يتكلم عن تكرار العمرة بهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس. هذا نعم، يعني بعضهم يشدد في هذا الأمر. نعم يجوز، ونحن دائما نقول يجوز والأولى أن لا يفعل، ها؟ وبينا لكم بالأمس يعني الهدي العام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي حج معه خلق كثير وهو صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرة ولم يرشدهم إليها ابتداء، ها؟ وإنما أرشد عائشة لهذا، وذكرنا لكم السبب. فحتى لو فرض أن هذا جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم الهدي العام، علينا أن ننظر إلى هديه العام صلى الله عليه وسلم وإلى طريقته، وبينا لكم ما يترتب على تكرار العمرة من أمور ومفاسد قد يجوز. نعم لابد، لا، العمرة لا يحرم لها من مكة، العمرة تكون من التنعيم، نعم، من خارج الحرم، المهم تنعيم وغيره. طيب يجوز تأتي، نعم إن شاء الله يجوز. لا، تمتع إذا كنت تريد، إذا أردت أن تحرم عنها متمتعا فأحرم بالعمرة عنها من هنا، ها؟ خلي عمرتك فيما بعد، ها؟ الآن أحرم بالعمرة عن أمك من هنا، فإذا وتأتي مكة وتتحلل ثم تحرم عنها بالحج، فتكون متمتعا بالعمرة إلى الحج عن أمك، ها؟ ثم بعد هذا، بعد الحج، إذا أردت أن تأتي بعمرة عن نفسك لا حرج، إن شاء الله يجوز، لكن هذا هو الأولى. نفس الكلام اللي ذكرناه، يجوز، لكن نحن نقول دائما هذه العمرة يكثر الناس من السؤال عنها ويكثرون من العمرة، فنحن دائما نقول لهم أن الأولى أن لا يفعل إنسان. هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان أحرص على الخير، كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم 100 عمرة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتى بعمرة، أتى بعمرة واحدة، ها؟ حتى لما كان يأتي إلى مكة بالعمرة التي أتى بها وكلها في ذي القعدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر العمرة، يأتي ويذهب ويأتي بعمرة، كان هو أولى بالفضل. فلا بد نحن أن نفكر في هذا الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الخير، وكل الناس مهما بلغوا لن يبلغوا معشار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخير ومن الحرص. ثم الإنسان إذا تذكر الأموات، كثير من الأموات لهم حقوق علينا، إذا تذكر الإنسان من أقاربه، من إخوانه، من كذا، كثير من الأموات، فإذا أردنا أن نأتي عنهم بعمرة ابتداء، أو نأتي بحج ابتداء عنهم، أيوة نعم ماشي، فنأتي ابتداء. أما أن يتذكر الإنسان إذا وصل إلى مكة ويأتي عن هذا بعمرة وهذا بعمرة وهذا بعمرة، يعني فيه ما فيه من الإرهاق على الناس. يكره الصيام له، هو جائز لكنه مكروه، لأنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، فهو مكروه، لأن الإنسان ينبغي أن يتفرغ للعبادة وللطاعة، وربما الصيام يؤثر فيه حتى يتقوى على الدعاء وعلى الطاعة وعلى الذكر، فينبغي أن يكون مفطرا. نعم هذا أخطر من زمان، بس نعم، إذا كنت لم تعتمر أول تعتمر عن نفسك إن شاء الله، إن شاء الله. يقول لي ما طيب الأخ أوجه ترمي أول عن نفسك ثم ترمي عن الوالدة في مكان واحد، يعني الجمرة الأولى مثلا ترمي عن نفسك ثم ترمي عن الوالدة إذا كانت لا تستطيع، والثانية كذلك والثالثة كذلك. طيب نأخذ السؤال هذا، يقول لماذا لا يستطيع التمتع في الحج من ساق الهدي وما الحكمة من قرانه؟ أقول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فدل على أن الذي منعه صلى الله عليه وسلم من أن يكون متمتعا هو سوقه للهدي، فمن ساق الهدي لا يتمتع، هذا مفهوم الحديث والله أعلم. نعم لا يقول لبيك اللهم عمرة عند الميقات، وإن قال متمتعا بها إلى الحج فلا مانع، فإذا انتهى من العمرة يتحلل منها ويلبس ثيابه، ثم إذا أحرم بالحج لبى بالحج. يقول هل يجوز لي أن أحرم من المدينة دون أن أمر على الميقات علما أن المواقيت مزدحمة؟ يجوز، لكن الأولى أن تؤخر تلبس ثيابك من المدينة وتحرم من الميقات، يعني تنوي الدخول في النسك عند الميقات. وذكرنا لكم سابقا قول عمر لما قال له رجل يريد أن أحرم من المدينة قال إني أخشى عليك، قال ما تخشى؟ قال أخشى عليك الفتنة أن تقول فعلت شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان محرم جاز يجوز له، يعني كان يسأل عن الكمر ونحوه، يجوز نعم يجوز له أن يلبس كمر ولو محرم. نعم ها ولو مخيط؟ نعم ايش لا مو مخيط هذا ما يضر تلبس هذا. نعم ايش هذا يقول نعم المخيط الذي يكون محيط بالبدن، يعني لما تلبس شيء مثلا سراويل او تلبس قميص او تلبس شراريب في اليد او شراريب في الرجل، هذه المخيط الذي يحيط بالبدن بكامله أو بعضو منه، أما الذي لا يحيط بهذا فهذا ليس داخلا. لا لا لا حزام الحزام الحزام لا يضر الحزام، بعضهم يسأل عن الحزام، بعضهم يسأل عن النعال، بعضهم يسأل عن الشنطة، لا ليس داخلا في هذا. نعم هذا يقول طلق زوجته طلقة أولى ثم أرجعها بقول إني أرجعتك، وقد أشهد شخصا على ذلك ويظن أن الشخص الثاني لم يفهم موضوع شهادته، وقد أشهدهم على إرجاع زوجته بالهاتف، فلا صح إشهادهم بالهاتف، وهل لعدم اليقين يفهم الثاني؟ أصلا يعني الإشهاد ليس واجبا في الإرجاع، فلو أنه طلق الزوجة وقال أرجعتك خلاص حصلت الرجعة ولو لم يشهد، ولو لم يشهد ما دام هي طلقة واحدة ترجع له ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.